السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد وبالله التوفيق، وكنا في صدد شرح آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الايه كما تقدم لنا في الدرس الماضي ان العلماء سموها ايه الحقوق العشره لانها اشتملت على عشره حقوق اوصى الله بها، واوجب هذه الحقوق اعظمها واولها الامر بعباده الله وحده وترك الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين كما علمنا يكون بالقول والفعل، يعني أنك تكلمهم كلاما يليق بهم برفق ورحمة وشفقة وتواضع ولين، وكذلك بالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، وتحسن إليهم بكل ما يطلبونه وما يحتاجون إليه من مال أو غيره، ولا تخالفهم في شيء إلا أن يأمروك بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروفا، إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والثالث الإحسان إلى ذوي القربى وهم أقاربك من جهة أمك وأبيك، فصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب من إخوانك وأخواتك وأولادهم وأعمامك وعماتك وأخوانك وخالاتك وأولادهم، إحسانك إلى هؤلاء بر بوالديك وصلة لرحمك، فهذا واجب عليك كل على حسب حاله وبالنسبة لك وما تستطيع من قول أو عمل في مال أو غيره. فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله، فهذا هو الحق الثالث من الحقوق العشرة في هذه الآية. وبذي القربى تحسن إليهم بكل ما تستطيع وبقدر ما تستطيع. وبذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه قبل البلوغ فلا يتبى بعد البلوغ، فالإحسان لليتيم بشيء من المال أو من خدمة أو من التعليم أو من النصح والتوجيه، كل شيء ينفع اليتيم فعليك أن تفعله، سواء كان يتيم لك يعني من أقاربك أو من غيرهم. فإذا كان من أقاربك فالإحسان إليه من باب الأولى، وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن الإحسان إلى اليتامى تعليمهم ونصحهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم، ثم أيضا في دنياهم، وحفظ أموالهم وعدم ظلمهم والاعتداء عليهم أو أكل شيئا من أموالهم، فإن أكل أموالهم يعني الاستيلاء عليها ظلما وعدوان من أكبر الكبائر كما ورد ذلك في الحديث. و وفي الآية يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوان. اليتامى والمساكين، المساكين هم الفقراء المحتاجون إلى المساعدة ومد يد العون لهم بشيء من المال بقدر ما تستطيع، سواء من الزكاة أو من الصدقات. فإن الساعي على الأرملة والمسكين يقول عليه الصلاة والسلام كالمجاهد في سبيل الله. فإذا أحسنت إلى اليتيم وأحسنت إلى المسكين كنت بمنزلة عالية في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه عليه الصلاة والسلام، يعني قرب بعضهم من بعض. وكذلك الإحسان للمساكين والأرامل، فإن هذا من التكافل الاجتماعي الذي أمر الله به، وهو الإحسان والتعاون على البر والتقوى وعدم التساهل بشأن هؤلاء، يعني الضعفاء من المسلمين من كبار سن أو غيرهم، ما داموا في حاجة وأنت في حال تستطيع أن تنفعهم فإنك بذلك تنفع أخوانك المسلمين وتنفع نفسك حينما تقدم شيئا من مالك تجده أمامك. والإحسان لليتامى والمساكين وردت فيه آيات وأحاديث كثيرة، فيجب على المسلم بقدر ما يستطيع أن يحسن إليهم ويمد يد العون لهم، ولا سيما في الأوقات الحرجة الشديدة، عند أوقات الحاجة الشديدة. فإن كلما أصابت هذه الصدقة وقت شدة وكربة صار أشد وأعظم أجرا. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار له حق عظيم على جار حتى وإن كان غير مسلم ما دام مسالم وداخل في الذمة، يعني داخل في بلادنا في ذمة واحد بينه وبين الدولة. فالإحسان إليه وعدم الإساءة إليه وكف الشر عنه واجب، ولعل ذلك يكون سببا في هدايته. وأما الجيران أو الجار فإنهم جيران ثلاثة، يعني أنواع الجيران على حسب درجاتهم ثلاثة: جار مسلم ومن أقاربك، جار قريب مسلم فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة فهو أولى من غيره، وجار مسلم ليس من أقاربك فله حق الإسلام وله حق الجوار، وجار كافر في الذمة فله حق الجوار. فإحسانك إليه وكف الأذى عنه وتحمل أذاه من محاسن الإسلام، وقد يكون سبب في رغبته بالإسلام والدخول فيه. قد جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره. وأذية الجار من أكبر الكبائر، سواء بالقول أو بالفعل، إما بكلام أو بفعل اطلاع على مسكنه وعلى عوراته، الوقوف أمام بابه أو التطلع عليه من السطوح ونحو ذلك والنوافذ، فهذا من أكبر الكبائر، لأنه هدية للجار، وجارك جنتك ونارك، يجب أن تحسن إليه وتكف أذاه وتصبر على ما قد يحصل لك منه من الأذى، فذلك من الإيمان. والإساءة إلى الجار من أكبر الكبائر، وقد ورد في الحديث لا يسرقن الإنسان من 36 بيتا أهوى من أن يسرق من بيت جار، ولا أن يزني 36 زنية أهوى من أن يزاني حليلة جارة. مع قبح الزنا والسرقة وأنها من أكبر الكبائر، لكن في حق الجار أشد، لأن جاره قد أمنك كما يأمن نفسه على بيته وعلى محارمه وعلى ماله، فكيف تخونه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب يا رسول الله وخسر من؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله خياناته. فعليك أن تحسن إليه بقدر ما تستطيع من فعل أو قول في المال أو غيره بحسب ما تستطيع. ومن الإحسان إليه ألا ترضى لأولادك بأن يؤذوا أولاده أو يتطلع عليه من بابه أو من نوافذه، أو أن حتى لو كان فقير وأنت غني ما تأذن ما تسمح لأولادك أن يخرجوا ومعه فاكهة أو شيء أمام أولاده فيغيظهم ذلك، إلا أن يحسنوا إليهم ويعطوهم. فأمر عليه الصلاة والسلام: إذا اشترى الإنسان لحمة وجاره لا يستطيع فإنه يعطيه ولو من مرقها حتى لا يؤذيه بقتال قدره، يعني برائحته وهو لا يقدر عليها. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، قيل أن صاحب الجنب هو الجار أو صاحب في السفر، وقيل أنها الزوجة، والله أعلم. وابن السبيل هذا أيضا من الحقوق، يعني المسافر الذي انقطع به سفره دون بيته دون أهله واحتاج إلى المساعدة والعون بشيء من المال حتى يبلغ أهله، فيعطى سواء من الزكاة أو من غيرها، المهم أنه أصبح غريبا وأصبح محتاج. هذا إذا كان ليس له مال يستطيع أن يأخذ منه عن طريق البنك أو غيره، أصبح مقاطع محتاج، ولو كان في بلده غني لكنه ما يستطيع على شيء من مال، فإنه يحسن إليه، فهذا من الحقوق، يعني من حق المسلم على المسلم. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء، إذا ملكهم الإنسان ولما ملكه الله أمرهم فعليه أن يرحمهم ويحسن إليهم ويرفق بهم ولا يؤذيهم ولا يحملهم من العمل ما لا يطيقون. فقد أوصى بهم عليه الصلاة والسلام حتى في آخر لحظة يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. فالواجب أن الإنسان إذا كان عنده خادم أيضا فلا يؤذيه ولا يحمله من العمل ما لا يطيق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن حملتموه فأعينوهم. إذا كان عندك شغل لابد من عمله وإنجازه ولكن يشق عليهم ولا يستطيعون، ساعدهم. فإن حملتموهم فأعينوهم. وآدم يزيه مثلك، يتعب مثل ما أنك تتعب. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المتكبر المتغطرس المحتقر للناس لا يحبه الله، إن الله يحب المتواضعين الذين يلينون الجانب لإخوانهم المسلمين ولأقاربهم، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. وأما الكبرياء والتعاظم والنفس واحتقار الآخرين وظلمهم هذا من أكبر الكبائر. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني ظلم الناس وإنكار الحق. هذه الحقوق العشرة التي اشتملت عليها هذه الآية باختصار، والشاهد منها لهذا الباب هو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن الله لا يقبل من مشرك عملا. لو كنت مشرك فلو تعمل في الليل والنهار من الحسنات فإن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلنحافظ على هذه الحقوق، وأعظمها وأوجبها الحق الأول، حق الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال وقوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. هذه ثلاث آيات في سورة الأنعام أوصى الله بها عباده، يقول في آخر كل آية: ذلكم وصاكم به. فليس هناك أرحم من الله عز وجل بعباده، فهو الذي شرع لهم ما يصلحهم وحذرهم من كل ما يضرهم في دينهم أو دنياهم. فلذلك أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: قل تعالوا، يعني قل يا محمد لأمتك تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا إليه. قل تعالوا أتلو عليكم، أتلو ما حرم ربكم عليكم، يعني أقرأ وأقص عليكم ما حرم عليكم حتى تجتنبوه. فأول ما حرم علينا الشرك به، لأنه أكبر الكبائر وأقبح القبائح، وهو الذي لا يصح معه عمل، ومن مات عليه فهو مخلد في النار إلى أبد الآبدين، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين، لأن الله حكم على المشرك أنه مخلد في النار وأن الله لا يغفر له. ألا تشركوا به شيء. وبالوالدين إحسان، هذا مما أمر به أيضا. لما أمر بتوحيده وحذر من الشرك به أمر أيضا بالإحسان إلى الوالدين. وقد قلنا إن الله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، فهذه ثلاث آيات مرت علينا في هذا الباب فقط، قد قرن الله حقهم بحقه، دليل على عظم شأن الوالدين، فلا نهمله أو نسقطه أو نتساهل بشأنه. فلا سعادة لمن يعق والديه أو يقصر في حقهم وهو قادر. وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوه، اسم الآية حتى التسلسل، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالعدل، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نعم، لا تقتلوا أولادكم من الفقر، يعني من أجل الفقر، مخافة أن يأكل معك، فإن من أكبر الكبائر أن تقتل ابنك ولدك مخافة أن يأكل معك، كما ذكر في آية أخرى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني مخافة الفقر. وكانوا في الجاهلية والعياذ بالله يقتلون أولادهم، إما البنات يقتلون يدفنونه وهي حية مخافة العار كما يزعمون، أو مخافة الفقر، لأنهم ما عندهم إيمان وثقة بالله بأن الله ما خلق نفسا إلا وخلق رزقها وتكفل بذلك، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياك، الله ما خلق أحدا وضيعه، رزق الحيات في جحورها، وخلق ورزق الدود في داخل الصخر ما ضيعه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش جمع فاحشة، وهي المعاصي عموما، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فلا أحد أغير من الله، فقد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان منها سرا أو جهرا، فلا أغير من الله عز وجل على حرماته، فإن الله لا يرضى أن يزني عبده أو تزني أمته أو يسرق عبده أو تسرق أمته، فإن الله غيور على حرماته وغيور على نعمه، ولذلك وضع الحدود بيننا وبين المحرمات. ولا تقربوا الفواحش، قال لا تقربوا، أبلغ من كلمة لا تفعلوا، لا تقربها أصلا، لأنك إذا اقتربت منها يمكن أن تقع فيها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإذا الإنسان قرب من الشيء يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا صار راعي عنده غنم أو إبل أو بقر وفي حمى للناس محمي من مزرعة أو غيرها، إذا اقترب منه لا يبعد أن تدخل هذه البهائم وترعى في حق الناس وحماهم، لكن عليه أن يبعد. كذلك الإنسان إذا اقترب من المحرمات يوشك أن يقع فيه، ولذلك الله عز وجل قال ولا تقربوا، ما قال لا تفعلوا، لا تقربها أصلا، لأنك إذا قربت منها وقعت فيها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا تخصيص بعد تعميم، وإلى من أكبر الفواحش القتل ظلما، لكن خصها بالذكر لأن قتل النفس المؤمنة عند الله أكبر وأشد من زوال الدنيا كلها، لو زوال الدنيا كلها أهول عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفس المؤمنة من أكبر الكبائر، فلذلك لما نهى عن الفواحش خص القتل بالذكر، يدل على أنه أشد وأعظم ذنبا بعد الشرك. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني تعقلون عن الله حكمه وشرعه، لعلكم تعقلون تفهمون وتفقهون عن الله شرعه الذي شرع تلتزمون في الواجبات وتجتنبوا المحرمات. فقلنا نحن هذه الآيات الثلاث كل واحدة ذكر الله فيها خصال يختمها بالوصية، ذلكم وصاكم به، فلا أرحم من الله بعباده، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا شروع بوصايا أخرى تنهى عن أكل أموال الناس ظلما وعدوانا على الأيتام. وجاء في الحديث أكبر الكبائر أو قال اجتنبوا الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني أن تكون قائما على مال اليتيم تنفق عليه منه، وإذا كنت تنميه وتشتغل به وتتولى شأنه وأنت محتاج تأخذ مقابل عملك، لكن بالتي أحسن، لا ظلما وعدوان ولا إجحاف، كما ذكر في سورة النساء فأباح للفقير المحتاج أن يأخذ، وأما الغني يتعفف لأنه ليس بحاجة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا أمر من الله عز وجل لأهل البيع والشراء الذين يتولون أرزاق المسلمين أو أرزاق الناس عموما، فأوصاهم بالوفاء بالكيل، لأن بخس المكاييل والموازين أيضا من أكبر الكبائر، لأنه ظلما وعدوان وأكلا لأموال الناس بغير حق. قد قال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا اكتالوا أخذوا لأنفسهم أخذوا كامل، وإذا كالوا للناس أعطوا ناقص، فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، ما كلفنا الله إلا ما نطيق أبدا، في الأحكام في العبادات وفي جميع الأمور الشيء اللي نستطيعه لا نكلف نفسا إلا وسعها، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني تتعظون. فهذه أيضا من الوصايا التي أوصانا الله بها، اجتناب مال اليتيم والمحافظة على حقوقه على أمواله حتى يبلغ شده، فإذا بلغ يمتحن ويعطى حقه، إذا نجح بالتصرف ورشد. وأيضا أمر عز وجل بإكمال الموازين والوفاء وعدم البخس، لأن ذلك من الظلم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قبل أن تشوفوا إذا قلتم فاعدلوا نعم إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة ولو كان وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. ما شاء الله جلنا عجلت. طيب وبعهد الله أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا، أوجب الله العدل حتى بالكلام، حتى بالكلام يجب أن تعدل، القاضي يعدل بين الخصوم حتى بالكلام، ما يتكلم على هذا بشراسة ويلين الكلام على الخصم الثاني. لا، وأنت مع أولادك مع زوجاتك مع أهلك ما تكون شرس مع بعضهم ولين مع البعض الآخر. هذا أعدل من الله أوصانا بالعدل حتى بالكلام. وإذا قلتم فاعدلوا، لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض، قامت عليه السماوات والأرض، فالله عدل يحب العدل. وضد العدل الجور والظلم، فلا يجوز أن تظلم لا بالقول ولا بالفعل، ويجب أن تعدل بالقول والفعل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تميل مع قريبك وتلين الكلام معه وتشدد على الآخر وتقسو عليه، اعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. إذا عاهدت فالتزم، فإن الوفاء بالعهد من أوجب الواجبات ومن صفات المؤمن، وأما الخيانة في العهد ونقضه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، يعني علامته: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأما المؤمن إذا وعد يفي، وإذا عاهد يلتزم أيضا ما يقدر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم أوصاهم بأنهم إذا عاهدوا قال: لا تغدروا ولا تغدروا. الغدر نقض العهد على غرة، تعاهد عدوك ثم تغدر به، ليس هذا من شأن المسلمين ولا من شأن الإسلام. وإذا عاهدت أخاك بشيء كذلك لا تغدر به. وأوفوا بالعهد، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه من وصايا الله عز وجل لعلكم تذكرون، لأن تتعظون، لأن الله عز وجل أوصاكم بهذه الخصال فالتزموا بها. فالمؤمن تنفعه الذكرى وينتفع بها ويأخذها، لأنه وصية من الله الذي هو أرحم بالوالد بالإنسان من والده، ما في أرحم من الله، فهو أرحم بالإنسان من ولده ووالده. ثم قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله الذي نصبه لعباده هو الإسلام والقرآن، والسنة تبعا للقرآن لأنها من وحي الله عز وجل، وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة متلازمان، لا يقبل الله من واحد من إنسان أحدهما دون الآخر. يعني ما من لم يؤمن بالسنة ويعمل بها مع القرآن فلن يقبل الله منه، فهي الوحي الثاني. فالصراط إذن الذي نصبه الله لعباده هو الالتزام بالإسلام وما جاء به من الشرع من الكتاب والسنة، فهذا شرع الله وهذا صراطه، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين. من تمسك به نجا، ومن تركه هلك، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره قصمه الله، ومن ترك من جبار أهلكه الله. فالمهم أن الصراط سواء قلنا القرآن أو الإسلام فهما متلازمان، لأن القرآن هو الذي جاء بالإسلام فهو صراط الله المستقيم. فإذا وهو الذي أوصانا الله بأن نسأله إياه دائما في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم الذين تمسكوا به، اهدنا إياه يا رب وثبتنا عليه ووفقنا إليه، فهو صراط الله الذي ذكره في هذه الآية، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه سيروا عليه وتمسكوا به حتى تنجوا، ولا تتبعوا السبل، لأن سبيل الحق واحد ما يتعدد، الحق واحد ما يتعدد، لكن سبل الباطل كثيرة متعددة ليس لها حد، ليس لها حد، وعلى كل سبيل باب وعلى الباب شيطان يدعو إليه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق الإسلام طريق الحق واحد مستقيم تماما لا تنحرف لا يمين ولا يسار، أما طرق الباطل كثيرة متعددة، إن انحرفت يمين ويسار دخلت في واحد منها، فالتزم بهذا الصراط الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه وأمرهم ووصاهم بالسير عليه حتى تلقى الله وأنت عليه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله أيضا بأن نسير على الصراط المستقيم من غير اعوجاج ولا انحراف حتى ننجو مع من نجا، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا سلكتم هذا الصراط ولم تنحرفوا فكنتم من المتقين. المتقي هو من يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، هو أن يطيع الله فلا يعصه، وأن يذكره فلا ينساه، وأن يشكره فلا يكفر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ما كتب وصية عند موته، لكن يقول لو وصى بوصية وختم عليها ما أوصى بأعظم من هذه الوصايا، لأن الله عز وجل هو الذي شرع لعباده وأمرهم ونهاهم وبين لهم ما يجب عليهم من الأوامر وما يحرم عليهم من النواهي. فلو أنه صلى الله عليه وسلم كتب وصية فلن يكتب وصية أعظم من هذه الوصية. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات التي في سورة الأنعام، يقرأها يعني يتدبرها ويتأملها ويطبقها، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فتلك وصية الله لعباده وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فليكن الإنسان على علم بها ويتأملها حتى ينجو مع من نجا ولا يهلك مع من هلك، لأن اجتمعت هذه الوصايا على كل شيء. أبد إذا طبقت هذه الأشياء الموجودة في هذه الآيات نجوت وأفلحت جامعة شاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رجاءً في الصحيحين. نعم، الشاهد من الآيات التي سبقت، لأن نحن في كتاب التوحيد والآيات التي اشتملت على أشياء كثيرة، فالشاهد منها للتوحيد هو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا هو الشاهد، لأن الله أول ما أوصى عباده بالتوحيد واجتناب الشرك به، ثم بين لهم بقية الشرائع من الأوامر والنواهي. وأما حديث معاذ رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو من يركب مع صاحبه أو أخيه أو غيره مع على الدابة، وهذا دليل على جواز الإرداف على الدابة ما دامت تطيق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الدابة حمارة وبعير ويردف معه من شاء من أصحابه وأقاربه. أردف ابن عباس رضي الله عنه وأوصاه بوصايا، وهنا أردف معاذ رضي الله عنه وأمره أيضا بأوامر ونبهه لأمور. فلذلك قال: يا معاذ، ناداه مع أنه قريب منه معه، لكن لماذا؟ من أجل أن يلفت انتباهه حتى يعي ويفهم كل ما يقول. يعني فرق لو كنت جالس مع إنسان في سيارة أو في مجلس ثم تكلمت كلام فيه شيء أمر أو نهي، لكنك ما ناديت صاحبك حتى ينتبه تماما. ربما أنك لو تسأل يوم من الأيام قد لا يذكر كل ما قلت، لأنك تكلمت كلام عام ما لفت نظره حتى يأخذ حذره ويعيره انتباهه ويعيرك انتباه حتى يفهم كل ما تقول. ولذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما إذا أراد أن يوصي أحدا بشيء يناديه، مثل ما قال لابن عباس: يا غلام، أنت ما ألقى عليه النصائح فقط، لا، أول ناداه حتى ينتبه له. وهكذا كثيرا ما يمر علينا أنه صلى الله عليه وسلم يأمر أو ينهى الصحابي الذي معه والصحابة، فأولا يلفت انتباهه: ألا أخبركم؟ ألا أنبئكم؟ ألا، وهكذا: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ حتى ينتبهون. ما يلقي كلام عام ثم لا يفهمه إلا القليل. فلذلك قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أول شيء نادى، ثم استفهم منه استفهام أيضا زيادة في إعارة، في حثه على الانتباه حتى ينتبه له تماما ويعي كل ما سيقول، حتى يعيره انتباهه فلا يفوته شيء. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فمن الأدب، من أدب الصحابة عموما رضي الله عنهم، ما كانوا يتقدمون على الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا سألهم عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ولو أنه يعلمون هذا الشيء، مثل ما قال في الحج لما سألهم أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله، قال أليس هو الحج الأكبر، يعني عشرة ذي الحجة؟ قالوا بل. أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أليس هو شهر ذي الحجة؟ وهكذا. فلذلك رضي الله عنهم يتعجبون، ما يتقدمون على الله ورسوله أبدا، كانوا ينسبون ويضيفون العلم إلى عالمه فيقولون الله ورسوله أعلم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، هذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب. حق الله على العباد لماذا خلقهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. حق الله على العباد أن يعبدوه، بس لا، ده ما تكون عبادة إلا إذا كان خالصا من الشرك، أما إذا خلط الشرك ما صارت عبادة. يعبدوه يعني وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا. كل الآيات والنصوص تأتي بمعنى لا إله إلا الله، فيها النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها كلها لله. حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه ما خلقهم إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما خلقهم من أمر ثاني أبد. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، هل للعباد حق على الله؟ هذا الحق حق تكرم وإنعام وتفضل منه عز وجل منه على عباده، ليس عليه حق واجب إلزامي، لا، لكن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فمن أخلص العبادة له أكرمه الله من الجنة وأنجاه من النار، لأن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لها أهل. فإذا قمت بعبادة الله وحده وأخلصتها لله ولم تخلطها بشرك فما أهلك الجنة. فإن خالفت يعني خلطت العبادة بالشرك ومت على ذلك فما أهلك النار، لأن الله ما يرضى أن يكون له شريك أبدا. من لقي الله وهو لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيء دخل النار. ميزان عدل ما فيه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه ثم قال شيئا، يعني أي شيء، لا تقول نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر، لا، أي شيء. لا تجعل لله شريك كائنا من كان. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مثل ما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو أحد في بعض الآيات، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنكرة في سياق النهي كما قلنا تقتضي العموم، يعني عموم أي شيء، أي شيء ما يرضى الله أن يكون له شريك كائنا من كان أبدا. العبادة حقه خالصة له عز وجل. حق العباد على الله إذن حق تكرم وإنعام وتفضل منه عز وجل، أن من مات على التوحيد الخالص دخل الجنة. هل يدخل الجنة ولا يعذب أبدا؟ هذا عائد إلى أولا مشيئة الله عز وجل، ثم كمال عدله، فهناك محرمات كما تعرفون، هنا واجبات وهنا محرمات. فلو ترك الإنسان الواجبات أو ارتكب شيء من المحرمات فقد قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يدخلك الله الجنة ويعفو عنك سيئاتك ويتجاوز عنها ولا يعذبك، وقد تقتضي حكمته بأن يعذبك بقدر ذنوبك لكنك ما تخلد في النار لأنك موحد، وهذا سيأتينا إن شاء الله ونعرفه أيضا في الأبواب الأخرى. فهنا يقول وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلما فرح بهذه البشرى فهم رضي الله عنهم ما عندهم أنانية، يريدوا أن يزف البشرى للجميع. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس بهذه البشرى أنه من مات على التوحيد يدخل الجنة؟ قال لا تبشرهم. لماذا؟ قال فيتكلوا، يعني يتكلوا على التوحيد فقط، ثم لا يتنافسون بالأعمال الصالحة. دعهم يتنافسون، لأن الجنة درجات. إحنا الطلاب عندنا إذا صاروا يدرسون أليسوا يتنافسون يريدون الدرجات ولا يقتصروا على اسم النجاح؟ إلا الضعيف المهمل، وإذا نجحت بخير خلاص، المهم لو آخر مقبول، المهم اسم النجاح. وبعض الناس لا دخلت الجنة لو أني بدنا درجة، المهم يدخل الجنة. لكن الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسارعوا إلى مغفرة المرض، سابقوا إلى مغفرة مرضكم وجنة لعرضها كعرض السماء. الجنة درجات، إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فالله عز وجل يريدهم أن يتنافسوا، وإلا فالجنة مضمونة لمن مات على التوحيد. لكن احذر المعاصي لئلا تعذب في النار. لا تقول ما دام من يسعد في الجنة لو عذب في النار، لا مالك جنة.